الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الليلة في درسنا الثاني من دروس العقيدة الواسطية. تحدثنا أمس عن مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى وما تعلق بها، ثم عن تعريف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، ثم كذلك عن أركان الإيمان الستة من حيث الإجمال، ثم كذلك شرحها من حيث التفصيل. درسنا هذا اليوم الشروع في التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا المعتقد. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا شروع في بيان ما يتضمنه الإيمان بالله، وهو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. والقول الشامل في جميع هذا الباب هو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وذلك أن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان، وأنها مشتملة على التقديس لله تعالى عن كل نقص والإثبات لكل كمال. وهذه الاحترازات المذكورة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، تمحض سبيل أهل السنة والجماعة وطريقة سلف الأمة وأئمتها، وتخلصها من الضلال والبدعة في هذا الباب. ويتبين ذلك ببيان ما تضمنته هذه الاحترازات. فالمراد بالتحريف هو التأويل المذموم الباطل، الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى ونحوه. فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له، بل هو من تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، إذ هو في الحقيقة صرف للنصوص عن مدلولها ومقتضاها، وإزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى. واستعمال التأويل بهذا المعنى لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين فقط، وأما السلف فالتأويل عندهم بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب في اصطلاح المفسرين للقرآن، وهو أيضا الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. هذا الشروع من المؤلف في بيان ما يجب الإيمان به، وهو أنه يجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه، أن يؤمن بهذا أولا، لأن باب الصفات وباب توحيد الربوبية هو من توحيد الإثبات والمعرفة المتلقى عن طريق الخبر، والخبر إما أن يقابل بالتصديق أو يقابل بالتكذيب. وأخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أخبار صادقة يجب التصديق بها. ومن ذلك أن الله تعالى وصف نفسه بصفات، وسمى نفسه بأسماء، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات وسماه بأسماء، فوجب الإيمان بذلك، لأن هذا مما تحار فيه العقول ولا تستطيع بلوغ كنهه، وإنما يتلقى بواسطة الخبر المحض، خبر الصادق الوحي. فلهذا طريقة السلف، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أئمة أهل السنة والجماعة كما سمعتم هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، بمعنى ليس هناك مدخل آخر أو مصدر آخر لتلقي الأخبار عن الله تعالى وعن نفسه وصفاته إلا بالوحي المجرد فقط، هو خبر الله ورسوله. ولأنه سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تبلغه الظنون ولا يستطيع الواصفون أن يصفوه، ولكن هو كما وصف نفسه. ووصفه تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ومقتضى هذا الإيمان التصديق ثم الإقرار، ولا بد مع هذا من الاحترازات التي ذكرها الشيخ هنا، يقول إثباتا بلا تحريف ولا تعطيل، وتنزيها بلا تكييف ولا تمثيل. هذا ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة. المراد بالتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح كما هو معروف في اصطلاح المتأخرين. تحريف في اللغة هو صرف الشيء عن وجهه، ومنه صرف الكلام عن وجهه، وحرفه بمعنى صرفه. ولهذا فالتحريف أعم من التعطيل، وبينهما اشتراك عموم وخصوص. التعطيل مقرون بالتحريف، ولهذا قال من غير تحريف ولا تعطيل، لكن أحدهما أخص من الآخر. فالتعطيل مثلا مأخوذ من العطل وهو الخلاء، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، أي هجرها ورادها. وتعطيل صفات الله هو إنكار حقيقتها كما فعلت المعتزلة والجهمية وغيرهم. فالجهمية مثلا أنكروا أن الله تعالى عليم، فأنكروا الاسم وأنكروا الصفة، وأثبتت المعتزلة أنه عليم اسما لا صفة، ولهذا لا يثبتون له علم، وإنما يثبتون الاسم المجرد دون الصفة، فيعطلون الصفة أو هذا الاسم من الصفة، وهو تعطيل، هذا تعطيل محض. والتعطيل المحض معناه العدم المحض، ووصف الله هذا يقتضي الإلحاد كما سيأتي، وإلحاد في أسمائه وإلحاد في آياته. ولهذا أهل السنة يؤمنون أو يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل. ولهذا يقال كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا، لأن المحرف صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر وعطل المعنى، فهو زائد على المعطل بالتحريف. لهذا كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا، فهذا معنى التعطيل والتحريف، معنى التحريف والتعطيل. ثم ذكر هنا أن التأويل المعمول به أو المعروف في عهد السلف إنما كان له معنيان فقط، النوع الأول أو المعنى الأول نعم، التأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، والتفسير بمعنى الفسر، وهو الكشف عن الشيء. ولهذا كان العلماء المتقدمون يستعملون التفسير بمعنى التأويل والتأويل بمعنى التفسير. ومن يقرأ تفسير الإمام شيخ المفسرين الطبري رحمه الله سيجد استعماله هذا، فإنه يأتي إلى الآية ويقول: باب الكلام على تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يعني عن تفسيره. لأن التأويل يطلق على التفسير وهو الكشف عن معنى اللفظي، ويطلق على ما يؤول إليه حقيقة الشيء، ما تؤول إليه حقيقة الشيء. فمثلا تأويل قول الله تعالى وأقيم الصلاة، تأويلها إقامة الصلاة. تأويل قوله تعالى كتب عليكم الصيام، حصول الصيام. وآتوا الزكاة، إعطاء الزكاة. ولله على الناس حج البيت، الحج إلى بيت الله. فهذا هو التأويل، وهو حقيقة ما يؤول إليه الشيء. فتأويل الأمر فعله، وتأويل النهي تركه، وتأويل الخبر تصديقه. ولهذا ففي عرف السلف يطلق التأويل على معنيين: المعنى الأول بمعنى التفسير، والمعنى الثاني بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء. ولهذا قال يوسف عليه السلام لأبيه وإخوانه بعد أن جمعهم الله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني التي رآها قبل 18 سنة أو 20 سنة، يعني على اختلاف المدة واختلاف تحديد المدة التي غابها عليه السلام. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا تفسيرها حصل اليوم، وهو حقيقة ما يؤول إليه الشيء. ولهذا أخبار الله تعالى عن نفسه تأويلها إيكال معناها له، إيكال حقيقتها له، تأويلها الإقرار بحقيقتها، وإيكال معرفة كنهها إليه، فهو لا يعرف كيف هو ولا كيف صفاته إلا هو. وتأويل ما أخبرنا به عن الجنة هو حصولها عند دخول الجنة، حصوله عند دخول الجنة، وتأويل أخبار القيامة حصوله في القيامة، وهكذا. تأويله وحقيقة ما يؤول إليه الشيء. يقول الشيخ: وهذا هو الذي كان معروفا في عهد السلف. وأما ما أحدثه المتأخرون من أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فهذا محدث، وأول من أتى به هم المتكلمون من أجل أن يسموا التحريف تأويلا، لأن لفظ التأويل سائغ ومقبول. قال رحمه الله: وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون، ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه، وهذا هو من أعظم المحادة لله ولرسوله، ولكن على وجه النفاق والخداع. ذكر هنا أن التحريف والتعطيل هو من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته، وهذا هو مسمى الإلحاد. الإلحاد في اصطلاح المتأخرين الآن معناه إنكار وجود الله، وهذا في الحقيقة ليس معنى صحيح، لأن المنكر لوجود الله تعالى هذا كافر. أما الإلحاد ففي معناه اللغوي والاصطلاحي يفارق هذا المعنى، وهو أن الإلحاد معناه الميت، الإلحاد معناه الميت، ومنه اللحد، وهو الشق عن جانب القبر الميت. والملحد هو المائل من الحق إلى الباطل. والإلحاد في آيات الله تعالى أو في صفات الله تعالى تعطيلها، يعني الإلحاد له صور، منه تعطيلها عما دلت عليه. فيقال مثلا، فيقول المعطل هو عليم بلا علم، وبصير بلا بصر، وسميع بلا سمع، وقدير بلا قدرة، ومتكلم بلا كلام. هذا تعطيل وهو إلحاد، هو إنكار ما دلت عليه. من معاني الإلحاد أيضا التكييف والتشبيه له بخلقه، وهذا ما فعله الممثلة، أو على الأصح المكيفة، المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه أو شبهوا صفاته بصفات خلقه، فهذا إلحاد أيضا. وقد أجمع السلف على أن من أنكر ما وصف الله به نفسه كفر، وعلى أن من شبه الله تعالى بخلقه كفر. فالمعطل والمشبه بمعنى واحد، هذا يعبد عدما وذاك يعبد صنما، هذا من الإلحاد. من الإلحاد أيضا أن نثبت له أسماء أو صفات لم يدل عليها الوحي، فنصفه بما لم يصف به نفسه، أو نسميه بما لم يسمي به نفسه، كما سمته الفلاسفة بالعلة الفاعلة، وكما سماه بعض السلوكيين من أرباب التصوف بأنه العقل الفعال أو القوة الفاعلة، فهذا تسمية له بما لم يسمي به نفسه. وكذلك أن يشتق من أسمائه وصفاته أسماء وصفات للمعبودات، فقد اشتق المشركون من اسم الإله اللات، ومن اسم العزيز العزة، ومن اسم المنان منات، فاشتقوا لأصنامهم أسماء من أسمائه تعالى، فهذا أيضا من الإلحاد، هذا إلحاد في أسمائه. أما الإلحاد في آياته فهو تأويلها على غير مرادها أو إنكار حقيقتها، كمن يقول بأن الله تعالى لم يخلق كمن يقول بأن هذه الحياة أو هذه الطبيعة لم يخلقها الله، إنما أوجدت نفسها، أو أن الطبيعة خلقت نفسها، هذا إلحاد في آياته. وكمن يزعم أن هذا الشيء خلقه الإنسان ولم يخلقه الله تعالى، كمن زعموا بأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وهذا سيأتي، وهذا إلحاد في آياته. إذن هذا معنى الإلحاد. أما التعطيل فالمراد به نفي الصفات. قال: ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة. تعطيل أطلق على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى من شابههم ولو في جزئيات، فهذا مسمه يكون معطلا، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى. وقد سموا هذا العبث بالصفات توحيدا، ففسروا التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة، ولا قاله أحد من سلف الأمة وأئمتها. أي هذا كما فعلت المعتزلة، فأقاموا مذهبهم على أصول خمسة، ومنها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنفاذ الوعيد. ومعنى قولهم التوحيد هو إنكار صفات الله تعالى وتجريد الأسماء منها، فهذا هو التوحيد، سموا التعطيل توحيدا. وأما التكييف فالمراد به السؤال عن الهيئة والصورة، وطلب حقيقة الشيء وكنه، يعني التكييف له صورتان. الصورة الأولى أن يسأل عن كيفية ذاته، وأن يسأل عن كيفية صفاته، فهذا تكييف، لأنه لا يجوز هذا السؤال. ولهذا قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، وهذا منقول عن شيخه وكيع بن الجراح ومنقول عن أم سلمة، ولهذا فهو منقول عن ثلاثة أجيال. أم سلمة تمثل جيل الصحابة، ووكيع يمثل جيل التابعين، والإمام مالك يمثل جيل تابع التابعين. عندما سأله سائل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ سأله عن كيفية الاستواء، أي عن كيفية الصفة. فكانت إجابة مالك رحمه الله واضحة وقاعدة سار عليها من بعده من الأئمة، وهي أن الاستواء معلوم، أي معلوم لنا من حيث اللغة والمعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فمن سأل كيف ذات الله فهو مكيف، ومن سأل كيف علم الله فهو مكيف، ومن سأل كيف يد الله وكيف سمع الله وكيف بصر الله فهو مكيف. هذا هذه صورة. الصورة الثانية أن يتوهم، أن يخبر، أن يتوهم ويخبر بما توهمه، وهو أن سمع الله كيفيته كذا وكذا، سواء شبهه بما هو موجود من المخلوقات أو كيفه بشيء ليس موجودا في الواقع. إن المكيف سواء قال هو مثل كذا، أو سأل كيف هو، أو تخيل له معنى في ذهنه، فهو مكيف. فالتكيف هو السؤال عن الهيئة والصورة، والله تعالى لا يسأل عن كيفيته، إنما يجب الإيمان به لأنه لا يعرف كيفيته إلا هو، ولهذا فهو لم يتعرف إلى خلقه إلا من خلال أسمائه وصفاته، وخلقه لا يدركون حقيقة كنه ولا كنه صفاته. قال: وتكييف صفات الله تعالى منفي بالنص في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. الآية التي وردت في مفتتح سورة آل عمران ذكر الله تعالى منهج أهل العلم فيها ومنهج أهل الضلال. وما يعلم تأويله إلا الله. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الذين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، سواء وقفت على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون هذا المعنى حصريا على الله، وهو معرفة الذات والصفات والكل، معرفة الكل. أو كان العلم بمعناها فهذا يمكن العطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعلمون تأويل معناها لكن لا يعلمون حقيقة كيفيتها، لأن الحقيقة لا يعلمها إلا الله، وهذا مقصور عليه سبحانه وحده. ومنهج الراسخين في العلم أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لهذا الكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، بمعنى أن الإيمان أن نرد علم ذلك إليه، هذا هو التأويل. يعني عندما تقول ذات الله لا يعلم كيفية ذاته إلا هو، وعندما تقول علم الله أو كلام الله أو تقول سمع الله وبصر الله، تأويله أنه لا يعلم كيفيته إلا هو، هذا هو التأويل. فإن معنى التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب، وهي نفس الحقائق التي أخبر الله تعالى عنها. فتأويل آيات الصفات يدخل في حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، إذ لا تنفك الصفات عن الموصوف. صفاته تعالى معان حقيقية قائمة به، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فإن تأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو كنه ذاته، يعني هو حقيقته، حقيقة ذاته وحقيقة صفاته، ولا يعلم كنه ذلك إلا الله. وذلك لأن العقول قاصرة عن إدراك حقائق موجودة فيها، فضلا عن أن تعرف ذات الرب وصفات الرب سبحانه. فالإنسان بعقله الصغير وعلمه القاصر لا يمكن أن يتصور حقيقة الروح التي تدور في بدنه، ولا تستقيم حياته إلا بها. كيف تذهب وكيف تصعد وكيف تنزل وكيف تقبض وكيف ينام وكيف يستيقظ، لا يدري ولا يستطيع أن يصف هذه الحقيقة المخلوقة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني من خلق ربي. الروح الموجودة في الإنسان هي روح مخلوقة، ومع ذلك لا يستطيع تصورها بعقله المجرد، كما لا يستطيع أن يتصور نعيم الجنة الذي أخبر الله عنه وصفه. وليس ذلك، ليس عندنا منه إلا مجرد التشابه في الأسماء فقط، كما قال ابن عباس وغيره من الصحابة. فما في الجنة يفوق الخيال والتصور والوصف، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ما يذكر لنا من أسماء هذه النعم ومن أسماء هذا النعيم العظيم، إنما هو تشابه في الأسماء مع ما هو موجود لدينا في الدنيا، لكن حقيقة ذلك مختلفة تماما، كما تختلف الدنيا كلية عن الآخرة بالكلية. طيب، قال: ولقد اتفق السلف على نفي المعرفة بماهية الله وكيفية صفاته، ماهيته يعني بحقيقته. ولا عجب، فإن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، فإن كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية صفته، لأنه يقال الصفة فرع عن الموصوف، والكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فمن جهلت حقيقته كيف هو فمن باب أولى جهل صفاته. هذا بمعنى كلامه إلى هنا في الحديث عن التكييف. قال: أما التمثيل، أما التمثيل فالمراد به التسوية، لهذا جمع بين التكييف والتمثيل. أما التمثيل فالمراد به التسوية بين الله تعالى وغيره فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق، أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله، وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه. ولهذا جمع بين التكييف والتمثيل كما جمع بين التحريف والتعطيل. التكييف كما قلنا أن يسأل عنه بكيف، أو أن يتكيف صفة معينة في ذهنه وإن لم يكن لها وجود في الواقع. أما التمثيل، وهذا هو الذي نفاه القرآن، ليس كمثله شيء في الآية المحكمة التي ستأتي لنا، ليس كمثله شيء، لأن التكييف هو المشابهة والمساواة بين المشبه والمشبه به من كل الوجوه، من كل الوجوه، وقد نفاه الله تعالى عن نفسه بالكلية. فمن شبه الله بخلقه أو ببعض شيء من خلقه، أو نقل جزءا من صفات الخالق فجعلها في المخلوق، كما شبهت النصارى عيسى ومريم بالإله وجعلت صفات الإله منتقلة إلى صفة إلى هذا المخلوق، قالوا إنه قد اختلط اللاهوت بالناسوت يعني اختلط شيء من الإله بشيء من الناس تعالى الله، فشبه عيسى بالله أو جعلوه هو الله أو جعلوه ابن الله وجعلوا الله ثالث ثلاثة، فهذا من تشبيه المخلوق الخالق بالمخلوق. فعل النصارى هو من باب تشبيه المخلوق بالخالق. وكذلك كل من أطلق بعض صفات الخالق على بعض المخلوقين فزعم أنه يعلم الغيب مثلا، وأنه يشفي وينفع ويضر ويكشف البلوى كما يظن ذلك بعض الجهال ويصفون به بعض ما يسمونهم بالأولياء ويعتقدون ذلك فيهم، فقد شبهوا الخالق أو شبهوا المخلوق بالخالق. كما شبه النصارى الخالق بالمخلوق، هؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق فأعطوا للمخلوق صفات لا ينبغي أن تكون إلا لله. فمن زعم أن غير الله تعالى يعلم الغيب بأي واسطة من الواسطات عدا واسطة الوحي، سواء كان ذلك عن طريق النجوم أو عن طريق التكهن أو عن طريق العلم اللدني أو ما أشبه ذلك، فقد شبه المخلوق بالخالق. قال: ونفي المثل عن الله ونفي الشريك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف مع دلالة العقل على نفيه. فالواجب إثبات الصفات ونفي التمثيل، إثبات الصفات ونفي التمثيل، فإنه لا ريب أن القرآن تضمن إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. ولهذا من نفى نفيا كليا فعطل، فإنه لم يوحد، ومن شبه فإنه لم ينزه. وطريقة القرآن والسنة هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ننزه الله عن المشابهة دون أن نعطل حقيقة صفاته. بل جميع الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال، قد جاءت بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل مع تنزيهه أن يكون له مثيل. وهذا كما سيأتي أن الله تعالى وصف نفسه بصفات الكمال على جهة التفصيل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، فهو يفصل في الإثبات كما يجمل في النفي. ووجه الجمع بين التحريف والتعطيل أن التحريف يفضي إلى التعطيل، أما الجمع بين التكييف والتمثيل فلأن التكييف يفضي إلى التمثيل. من كيف تصور في ذهنه صورة معينة أفضى به ذلك الوهم وذلك التصور إلى التمثيل بما هو موجود في الواقع. ولهذا قالوا: كلما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ولأن ما وقع تحت دائرة التصوير والتمثيل فهو محصور، بمعنى أن العقل أدرك كيف يحصره وكيف يحيط به، والله لا يحاط به وصفا ولا يحاط به علما ولا يحاط به قدرة ولا يحاط به إدراكا سبحانه وتعالى. فالواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. هذا هو الواجب، أن تمر كما جاءت، وهذا هو مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة. وإذا قلنا أهل السنة والجماعة فنحن نعني الصحابة الصدر الأول، نعني الصحابة الكرام الذين هم تلاميذ الوحي وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم معيار في معرفة الحق من الباطل، كما قال في الحديث المتقدم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فأصحابه على منهجه عليه الصلاة والسلام وسلامه ورضي الله عنه، ثم تلاميذهم من التابعين، ثم تلاميذهم من تابع التابعين، وكل القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضلية والخيرية على من سواهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومنهم أئمة الإسلام الذين شهدت الأمة بإمامتهم، ممن ثبت لهم لسان صدق في هذه الأمة كما سيأتي. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية الكريمة دليل بصحة طريقة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. قلنا أن هذا من باب عطف الشيء على نفسه، فهو من باب عطف من باب البدل. قال: هذا يسمى عطف بيان، ويسمى كذلك بدل. أهل السنة هم الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هم أهل السنة. قال: وسلامة سبيلهم ومنهجهم في هذا الباب، حيث إن طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذه قاعدة مهمة، أن الإثبات يجب أن ينفع عنه التمثيل، وأن التنزيه يجب أن ينفع عنه التعطيل. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. ولهذا يقال في هذه الآية إنها دستور أهل السنة والجماعة، هذه آية محكمة يرد لها كل ما أشكل عليك فهمه، كل ما أشكل عليك فهمه في باب أسماء الله وصفاته يرد إلى هذه الآية المحكمة الجامعة المانعة القطعية التي هي دستور أهل السنة والجماعة، فإنها أثبتت ونفت. والإثبات والنفي هو حقيقة التوحيد، فأنت ترى أن كلمة التوحيد مبنية على الإثبات والنفي، ركناها الإثبات والنفي: لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قائمة على ركنين: ركن الإثبات وركن النفي. فعلم بهذا أن التوحيد ليس نفيا محضا وليس إثباتا محضا، بل هو إثبات مقيد وهو كذلك نفي مقيد، فهو إثبات بلا تمثيل وهو تنزيه بلا تعطيل. ولا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. قوله: ولا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث، يعني ذكر أهل الحديث إنما هو من باب التخصيص بعد التعميم، وإلا فأهل الحديث من أهل السنة. ليس كل أهل السنة محدثون، بل فيهم المحدثون والفقهاء والخطباء، وفيهم المؤرخون، وفيهم كما سبق تفصيله بالأمس، فلما ذكرهم من حيث الإجمال خص ذكر أهل الحديث. قال: وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وقلنا إنه يطلق على أهل السنة، يطلق عليهم أهل الحديث وأهل الأثر، ويطلق عليهم أهل السلف أو السلف، هذه كلها أوصاف تطلق عليهم. والمحدثون من أهل السنة والجماعة هم موجودون في هذه المذاهب الفقهية الأربعة موجودون، منهم الشافعي ومنهم المالكي ومنهم الحنفي ومنهم الحنبلي إلى غير ذلك. يقول كلهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه، فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضا أن الله تعالى ليس كمثله شيء. وشيء هنا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، فليس هناك شيء مما هو موجود أو متصور إلا والله تعالى بخلافه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يجوز أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين. فمن وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين فقد كفر، لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع النقائص، فإنه سبحانه وتعالى غني عما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه، كل ما سواه من العرش إلى الفرش محتاج إلى الله، مفتقر إليه، مذلل له، مسخر، منقاد به، وهو قائم بهم جميعا، وهو الصمد الذي تصمد إليه كل المخلوقات وتقوم به حوائجهم، وهو القيوم القائم بنفسه والمقيم لما سواه. فما سواه من العرش إلى الفرش مخلوق لله تعالى، مقهور مربوب. وكما أن الرب نفسه ليس كمثله شيء، فكذلك صفاته كذاته. فكما أنه ليس كمثل ذاته شيء، فكذلك ليس مثل صفاته شيء. وما سيأتي لنا من أن التشابه الذي يوجد في الألفاظ أو في بعض المعاني إنما هو تشابه لفظي، لكن النفي هنا للحقيقة، النفي للحقيقة. أما التشابه في الألفاظ فموجود، ولهذا يقال الخالق موجود سبحانه، ويقال المخلوق موجود، ويقال الله تعالى عليم، وقد وصف بعض خلقه بالعلم، فيقال هذا عليم، ويقال في الخالق حكيم، ويقال في المخلوق أيضا هذا حكيم، ويقال في الخالق كريم، ويقال في المخلوق كريم. لكن هذا التشابه اللفظي ليس حقيقة في كنهه، يعني ليس في حقيقة كنهه مشابها هذا بهذا ولا هذا لهذا بشيء من جزئياته. فوجود الخالق سبحانه وتعالى وجود كامل، وجود لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، ووجود المخلوق وجود ناقص مسبوق بفناء ملحوق بفناء، وهو موجود لغيره ليس موجودا لنفسه، هو فقير لسواه. وكرم الخالق ليس ككرم المخلوق، وحكمة الخالق ليست كحكمة المخلوق، وهكذا. هذا التشابه اللفظي موجود لكنه منفي في حقيقته، فلا يشبه شيء من هذا هذا. ولهذا قالوا الأولى أن تقول إثبات الصفات بلا تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا تقول من غير تكييف ولا تشبيه، لأن الله نفى التمثيل ولم ينفي التشبيه. التمثيل هو مساواة الشيء للشيء من كل وجه، وهذا منفي قطعا عن الله. ولهذا قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، فإن التشابه يكون في الألفاظ، ويكون التشابه أحيانا في المعاني، لكن حقيقة الشيء مختلفة. فكما تقول الله موجود تقول المخلوق موجود، وكما قلنا أيضا المخلوق سميع بصير والله سميع بصير، هذا تشابه في الألفاظ وفي الأسماء، ولكن لا حقيقة لهذا التشابه في واقع الحال. وعلى هذا فالمنفي هنا هو التمثيل، لأن التمثيل هو المشابهة من كل وجه، والله تعالى لا أحد يشبهه من خلقه، ولا هو يشبه أحدا من خلقه جل وعلا، فما له من الصفات هي خاصة به. ولهذا يقولون إن الألفاظ مشتركة، الألفاظ مشتركة، ولكنها لا تعلم إلا عند الاختصاص والوصف. فأنت عندما تصف الله تعالى بالعلم فهذا الوصف له سبحانه وتعالى بعلم مختص به لا يشبه شيئا من علم خلقه، وهو العلم الواسع المحيط الذي لا يحاط به ولا يدرك كنه. وعندما تصف المخلوق بالعلم فأنت تصفه فبعلم يليق به أو يتناسب معه، وهو علم قليل. وعلى هذا فكل شيء يعرف عند الإضافة والتخصيص. إذا قلت وجود الخالق كان وجودا خاصا به، وإذا قلت وجود المخلوق كان وجودا خاصا به. فالتشابه موجود في الألفاظ، لكن عند التقييد والتخصيص يعرف. ولهذا التشابه موجود بين صفات الحيوانات والمخلوقات. فأنت مثلا تقول للذرة يد، وتقول للفيل يد، ومعلوم عند ذوي العقول بداهة أن يد الفيل ليست كيد الذرة، وإن حصل التشابه في اللفظ. وعلى هذا يعني إثبات اللفظ الشرعي هو أولى من غيره، فيقال إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء. وليس كمثله شيء هنا كما قلنا يعني ليس شيء مثله، قالت العرب ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، يعني لا شيء مثله، لا شيء مثله. ثم قال رحمه الله تعالى، وفي هذه الآية أيضا إثبات صفات الكمال على وجه الإجمال، والمراد بالكمال المثبت له هو الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. يعني أيضا قلنا أن هذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة، لأنها أيضا جاءت بنفي مجمل وإثبات مفصل. فعند النفي قالت ليس كمثله شيء، وعند الإثبات قالت وهو السميع البصير. فكما أنها ردت على الممثلة أيضا هي ردت على المعطلة، ولهذا جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل. وهذا سيأتي أنه هو الأكثر والأغلب والقاعدة المقررة في القرآن والسنة، أن الله دائما يصف نفسه بوصف مفصل بأوصاف مفصلة، وينفي وإن كان أحيانا يأتي النفي مفصلا في بعض الأحيان لكنه خلاف الأصل. فالأصل هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. طريقة الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة هي سالمة من نفي ما وصف الله به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات. فمن نفى ما وصف الله به نفسه فقد رد على الله خبره، وقابل خبره الواجب التصديق، قابل خبره الذي يجب فيه التصديق والقبول بالنفي والرد، فقد رد على الله خبر. فمن نفى ما أثبته الله أو أثبت ما نفاه الله فقد ضاد الله في حكمه، وشاقه وشاق رسوله، واتبع غير سبيل المؤمنين، ودخل في الوعيد المؤكد الذي قال الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فمن نفى ما وصف الله به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن طريقة أهل السنة والجماعة سالمة من نفي ما وصف الله به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات. وهذا الطريق عرف به طريق أهل السنة والجماعة، وهو تأدبهم، فما أثبته الله أثبتوه، وما نفاه الله نفوه، وما لم يرد إثباته ولا نفيه توقفوا فيه، فلم يثبتوه ولم ينفوه، لأنه كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل فكذلك لا يجوز النفي إلا بدليل، لأنك ربما قد تنفي شيئا صحيحا في نفسه، وربما تثبت شيئا باطلا في نفسه، وكونك لا تدري وعقلك قاصر وعلمك ناقص ولا تستطيع أن تحيط بربك علما ولا فهما ولا وصفا ولا قدرا، فيجب عليك أن تتأدب، فما أثبته تثبته، وما نفاه تنفيه، وما لم يثبته ولم ينفه فتوقف وقل لعقلك: قف هنا. قال: هذا هو الصواب عند السلف وعند الأئمة. طبعا هنا يختلف هذا التعبير عن أنه سيأتي أن مقتضى الباطل يجب نفيه، إذا نفيت الشيء الباطل يجب أن تنفي مقتضى، يعني عندما ننفي عن الله تعالى الجهل، وننفي عن الله تعالى النسيان، فمقتضى الجهل والنسيان مثلا أنه يبدو له شيء، وكقضية الاجتهاد وعقيدة البداءة وما أشبه ذلك تنفيها، لأن هذا من مقتضى نفي الجهل. عندما تثبت لله علما من مقتضى إثبات العلم أن تنفي عنه كل ما يضاده، هذا سيأتي لنا أن الإثبات يتضمن النفي، وأن النفي يستلزم الإثبات كما سيأتي. قال: وقد اتفق سلف الأمة على ذم من نفى بلا دليل، على ذم من نفى بلا دليل، فكيف ينفي بلا دليل ما دل عليه دليل إما قطعي وإما ظاهري؟ فإن الله تعالى أخبر عن صفاته وأسمائه بما لا يكاد يعد من آياته، ثم إن النفي لا يؤمن معه إزالة ما وجب له سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمال، كما أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء. النفي المحض هو تعطيل محض، فمن نفى أسماء الله وصفاته فقد شبهه بالعدم، وهذا حقيقة الإلحاد، فإنه في الأخير ينفي أن هناك ربا مسمى أو موصوفا بما سمى ووصف به نفسه، ولهذا قالوا: المعطل يعبد عدما ولا يعبد ربا، لأن الرب هذا الذي نؤمن به تعرف لنا بأسماء وصفات وقال: صفوني بهذه الأوصاف، سموني بهذه الأسماء، ادعوني بمقتضاها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تعرفوا إلي بكذا، عرفنا بنفسه، عندما ندعوه، كيف ندعوه، كيف نستغيث به، كيف نسأله، كيف نتوسل إليه. فمن نفى ما وصف الله به نفسه فقد عطل، والتعطيل عدم محض، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا. يعني التعطيل لا يمكن أن يكون مدحا، لأن المدح هو إثبات كمالات وجودية، ولهذا عندما تقول المدح إثبات شيء موجود، والنفي عدم، غير موجود النفي أصلا، فالإثبات وجودي والنفي عدمي. ومدح الله تعالى لا يكون إلا بشيء وجودي، عندما تمدحه تقول هو عظيم، هو رحيم، هو غفور، هو شكور، هو حكيم، هو عليم، هو قدير، هو واسع الكرم، واسع الفضل، واسع المغفرة، ليس كمثلي شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كل هذه المدائح وهذا الثناء هو أمر وجودي موجود، لكن عندما تنفي فالنفي عدم. فأنت تقول مثلا لا يجهل ولا ينسى ولا يغفل ولا ولا ولا، هذا ليس مدحا في ذاته، ولكنه من مقتضى المدح، من مقتضى مدحك له بأنه عليم، مقتضاه أن تقول لا يجهل، ومقتضى المدح له بأنه قدير لا يعجز، ومقتضى المدح له بأنه كريم لا يبخل، فتثبت الشيء وتنفي ضده. كما سيأتي لنا أن النفي أيضا متضمن للإثبات، فإذا قلت لا يجهل لأنه عليم، لا يعجز لأنه قدير، لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه قيوم صمد حي، وهكذا. أظن أن الوقت قد أزف على درسنا، وسنتوقف هنا بارك الله فيكم عند قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وبهذا نخلص إلى الخلاصة، وهي أن درسنا لهذا الأسبوع أو لهذه الليلة أنه يجب كما استقر ذلك من قطعيات نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أهل الحديث والأثر وأهل العلم والنظر وما دلت عليه أدلة العقل والسمع، أن الله تعالى هو كما وصف به نفسه، نصفه بما وصف به نفسه، وهذا الوصف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وننزهه عما نزه عنه نفسه، ونبرأ إلى الله من سلوك المعطلين والمحرفين والمكيفين والمشبهين والممثلين، لأن هذا مناقض لطريق أهل الحق. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا، أن يرزقنا وإياكم سواء السبيل، ويجعلنا من أهل الإثبات والدليل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.